الأول القرآن تكلم عن الألوهية وموقفهم منها، وتكلم عن النبوة وتكذيبهم لها، وبعد ذلك تكلم عن المعاد وتكذيبهم له والدليل على وجوده، ثم بعد ذلك أراد أن يعطي بقى الايه الدروس التي تربب منهج الله في الأرض. قل يعني يا محمد لعبادي يقولوا التي هي أحسن. كلمة عبادي هي برضو جمع عبد، بس تختص بشيء. عبد تجمع على عبيد وعلى عباد. ايه الفرق بين الاثنين؟ العبد هو المؤتمر بامر سيده قهرا، ولكن العباد هم المؤتمرون بامر سيدهم اختيارا. كل من في الارض عبيد، ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن ايه الكافر عبد، لان ربنا وان كان جعله مختار في ان يؤمن او يكفر، جعله مقهور في اشياء ما يقدرش ينفك منها، يبقى عبد ولا مش عبد. لكن في الامور اللي ربنا قال له افعل كذا ولا تفعل كذا، هو تمرد، اللي قال له افعله ما فعلوش، واللي قال له ما تفعلوش ايه، يبقى فيه اختيار. يبقى اللي راضي من عباد الله او من العبيد ان يكون امر الله نافذا عليه فيما جعله فيه مختارا، يبقى زادنا على انه عبيد، زاد على انه ايه عباد. عباد مكرمون، وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، كل اللي اسمهم ايه عباد. بعض العلماء قال لا، العباد دي جت في نطاق الكافرين. ازاي؟ قال كما جاءت في نطاق المؤمنين إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. اللي خرجوا بمنطقة عبيد بس وبقوا عباد في الأمور الاختيارية مالكش عليهم سلطان. طيب ربنا حيقول له في الآخرة للشيطان وللجماعة اللي عبدوهم أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء؟ الله، يبقى عباد ضالين. يبقى كلمة عباد أطلقت على مين؟ على الضالين. أنتم أضللتم عبادي؟ يقول له لا، أصل كلمة عبيد وعبيد كانت في الدنيا أيام ما كان الإنسان له اختيار، إنما في الآخرة كلهم إيه؟ محدش له كلام. قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. يقول العبارة التي هي أحسن، وإذا كان قد أمر في القول بالتي بالكلمة الأحسن يبقى في الفعل كذلك. على الأول كل عبادي يقولوا، بقى هو بمجرد ما يقول لهم يقولهم، قال لقل لهم، ان تقل لهم هو امر رسول، الرسول هيقول لهم ولا؟ قال لك الرسول ضروري يبلغ، يبقى هيقول ولا لا؟ اكنه قال ايه قولوا التي هي احسن. ان تقل لهم قولوا التي هي احسن، يقولوا التي هي احسن، لانهم مؤتمرون بامرك ومصدقون ايه ومصدقون لك. طب التي هي أحسن إيه؟ يعني إيه التي هي أحسن؟ أما لك التي هي أحسن فيه الأحسن الأعلى اللي تتشقق منه كل أحسنيات الحياة، والأحسن هو الإيمان بالله بشهادة أن لا إله إلا الله، أحسن حاجة الأول. ولذلك ما قلت أنا والنبيون من بعد إيه؟ أحسن ما قلت، أصدق ما قال النبي قبل أنا قالوا ايه كلمة لا اله الا الله دي احسن. ليه؟ لان من باطنها ينبت كل حسن، ومدام من باطنها ينبت كل حسن يبقى نعم خير ما قلته انا والنبيون من قبل لا اله الا الله كده، دي الاحسن الكبير، هيخرج منها كل ايه كل حسن، لان مدام تشهد الله مش هتتلقى الا منه، ومش هتخاف الا هو، ومش هترجل له. يبقى إذن دي الأحسن ولا لا؟ وأنت حين تقولها لا تقولها إلا وأنت مؤمن، لأنك تريد أن تشيعها في من سمع، مش بس اكتفيت بنفسك، أنت بتشيعها في مين؟ ولذلك شوف كلمة التوحيد مش بتقول لا لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله، أشهد يعني عند مين؟ عند من لم يشهد. فكأنك أنت إيمانك بها بدك تنقلها لمين؟ تنقلها للإيه؟ للغير. أو أن الأحسن هو كل كلمة بر تقولها، أو أن الأحسن هو الجدل بالتي هي أحسن. زي وجادلهم بالتي ايه احسن، او الاحسن ان واحد يكلمك كلام واحد تاني يكلمك كلام قد يكون مناقضا، افرزه امام عقلك وشوف الاحسن ايه وقوله. اذا كلمة الاحسن تشيع حتى تشمل كل ايه، تشمل كل حسن. ليه؟ ام قال لك لان مثلا في الجدل جادلهم بالتي هي احسن، لان المجادل معارض والمعارض كاره لمبدئك العام، فان قسوت عليه في العباره بالعباره السيئه يبقى انتقل العداء من مبدا عام الى مساله شخصيه، وما دام بقت مساله شخصيه تبقى انت اججت وراء غضبه وهو في حاجه الى انك انت ايه ترقبه. ما تجمعش عليه ان تخرجه مما الف بما يكره، بل اخرجه مما الف بما ايه بما يحب. ليه؟ عشان تعمل فيه شيء من الايه وده، وتطفئ شرسته لعدوتك العامه. لما تطفئ شرسته لعدوتك العامه يبقى من الممكن ان يكون قريبا منك. ولذلك يقول ايه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي ايه، كانه ولي حميم. ولذلك يجي مثلا يقول لي يا اخ انت قلت لي ادفع بالتي هي احسن عشان يبقى عدو، واديني دفعت بالتي هي احسن وبرضه لا يزال على ايه، على عدوته وعلى لدوه. اقول له لا، انت ظننت انك دفعت بالتي هي احسن ولكنك في الواقع لم تدفع بالتي هي احسن، لانك بتجرب مع ربنا، التجربه مع الله شك. ادفع بالتي هي احسن كده اهو من غير تجربه، تلتفت تلاقيه بقى لك ايه، صديق حميم. ولذلك يقول يا من تضايقه الفعال من التي، يعني تضايقه ومن الذي، ادفع فديتك بالتي حتى ترى فإذا الذي. ادفع بالتي هي أحسن حتى ترى إيه، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه إيه، كأنه ولي حميد. قل لعبادي يقول التي هي أحسن. ليه؟ لأن الشيطان بينزغ، النزغ هو النسخ، النخس كده. وإما ينزغنك من الشيطان إيه؟ نزغ ينخسك النخس كده، إن كنت متنبه إليه يصد عنك. إن ذكرت ربنا مع النخس دي قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستعذت بالله، يعرف إنك متنبه، متنبه يقوم يشوف غيرك. لكن مرت عليك يبتدي إيه؟ ولذلك يقول لك الشيطان الخناس، الخناس الذي إذا ذكر الله خنس، ساعة ما يذكر ربنا يخنس. النزغ إذن هو النخس، وعادة خواطر الشيطان تأتي هكذا كأنها مجس للمؤمن، أيتنبه إلى أنه الشيطان أو لا يتنبه، ما يدخلش عليه كذا يعني يجربه كذا. فإذا كان النزغ هكذا فأنت حين تجادل بالتي أحسن لا تعطي الشيطان فرصة في أن يؤجد العداوة. ليه؟ لانك انت لما تيجي تجادل واحد في الدين الشيطان عايز فرصه بقى عشان ايه، ما يسمعش منك، يقوم يعمل ايه، يقوم يخليك ايه، ينزغ الشيطان فيك يقولك اشتمه العنه مش عارف، عشان يؤجج فيه عداوه شخصيه، عداوه ايه ذاتيه، مش عداوه للمبدا العام. والشيطان ما دام عايز كده يقوم ايه. ولذلك اذا رايت اتنين عمالين بيتنزعوا كده وانت بعيد عنهم غريب من بعيد ومضايقك النزاع، قل انت اللي تقول مش هم، قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اتحدى ان يستمر الجدال. انت اللي تقول كده، بس خليك بعيد انت خالص كده وشوفهم عمالين بيتخانقوا كده، طفها انت بايه، زي ما بتسارع الى اطفاء حريقه، تسارع الى اطفاء حريقه، تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ، وخصوصا اذا قلتها وليس لك مأرب فيما بينهم، يبقى أنت عايز كده تصلح. نعم. وكل عبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. الشيطان بينزغ مش بين المتخاصمين في مبدأ في دين، ده من ملة وده من ملة، ده بينزغ الشيطان حتى بين الأحبة وبين الإيه الأخ. ألم يقل يوسف من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، طب ما هو برضو الشيطان دخل أهو في أولاد النبوة في الأسباط ودخل دي وكده، بس الأسباط برضو فيهم طعم النبوة، ريح النبوة، ولذلك الشر فيهم ما تصاعدش. وأنت تعرف الأخيار من الأشرار بشيء، الخير يهدد بلسانه بأعنف الأشياء ثم يتضاءل وينزل إلى أهون الأشياء، والشرير يهدد بأهون الأشياء ويتصاعد إلى والله فلان ابن الإيه ده ضربه إيه لمسكه ضرب شتمه، لا لازم أضربه أنا، ليه أضربه أنا؟ أنا أقطعه أنا أأكله. الله الشرير يعمل إيه؟ يتصاعد في العقوبة. إنما الخير ينزل والله ابن الإيه ده أنا عايز أضربه رصاصة، ولا نضربه علقة بقى، ولا نشتمه. الله طب ما هم عملوا كده اخوات يوسف، مش عملوا كده؟ لا يوسف واخوه ايه احب الى ابينا ايه من ونحن اصفى ان ابانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف. شوف بقى او اطرحوه ارضا. قام الثاني قال بلاش تطرحوا ارض ليتوب ولا بتاع، القوه في غيابه الجب وعمل الرحمه، قال يلتقطوه بعض السياره. الله تبقى نزلت ولا ما نزلتش؟ يبقى الشرير يصعد الايه والخير. ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا، يعني الشيطان مش بس لكم، ده مسك من ابيكم ادم، مش قال له انه عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنه، فعداوه مسبقه، وما دام عداوه مسبقه كان يجب ان الاب زي ما بيعلم ابنه وسائل الحياه كان يعلمه قصه ادم ويفهمه حكايه الشيطان من اوله، يقول له الشيطان بقى موليني لانه ابونا عمل فيه كذا وعمل فيه كذا وعمل فيه كذا، وكل خاطر سوء يبقى جاي من مين؟ من الشيطان. يقوم الواد يتربى عنده ايه رعببة من اي خاطر ايه سوء. والسائر في خطى السوء متابع للشيطان معين له. احنا نعلم اولادنا من الاول كده، يا واد الشيطان حصلت قصته مع ابوك ادم كذا وكذا وكذا وكذا، وتقعد تكرره لحد ما ايه ما ترسخ في ذهنه، وبعدين تقول له كل امر يخالف اوامر الله يبقى من مين؟ من الشيطان. واللي غوى ابونا عمال يقلق، قال له لا احتنكن ذريته، اقعد وياهم لحد يوم الايه لحد يوم القيامه. ان الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، كان ولا يزال، كان ولا يزال.